القول في أحكام القراط. ربما ترون أن المسائل يعني بدأت تخف عندما تجاوزنا المسائل التي فيها دقة في هذا الكتاب وصعوبة، التي مرت مثلا بنا في أحكام البيوع وفي بعض ما مر أيضا منا في أوائل الكتاب. أما الآن فبحمد الله كل ما بقي أصبح يعني أصبحت مسائل ميسرة لأنها تتعلق بمسائل واضحة. قال: القول في أحكام القراط، والأحكام منها ما هي أحكام القراط الصحيح ومنها ما هي أحكام القراط الفاسد. وأحكام القراط الصحيح منها ما هي من موجبات العقد، أعني أنها تابعة لموجب العقد ومختلف فيها، يعني من لوازم العقد، من موجبات العقد يقتضيها العقد. فهناك رأس مال لا بد أن يكون موجودا وأن يكون معلوما وألا يكون جزافا، وأن يكون الربح أيضا محددا بينهما. إذن هناك شروط من مقتضى العقد ولوازمه. قال: أعني أنها تابعة لموجب العقد ومختلف فيها هل هي تابعة أو غير تابعة. ومنها أحكام طوارئ تقرأ على العقد مما لم يكن موجبه من نفس العقد، مثل التعدي والاختلاف وغير ذلك. قال رحمه الله: ونحن نذكر من هذه الأوصاف ما اشتهر عند فقهاء الأمصار، ونبدأ من ذلك بموجبات العقد. يعني هو لا يريد أن يستقصي ولكن يذكر ما اشتهر، وأنت إذا عرفت ما اشتهر وضبطت الأصل يسهل عليك أن تلحق به الفرع. قال: ونبدأ من ذلك بموجبات العقد، فنقول إنه أجمع العلماء رحمهم الله على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراط. ما معنى هذا الكلام؟ أن اللزوم ليس من موجبات العقد، يعني جاء به بأسلوب آخر لفظ ونشر، يعني هو يريد أن يقول إن عقد القراض جائز وليس بلازم، فجاء بها فقال إن العلماء أجمعوا على أن اللزوم ليس من شرط. إذن القراض من العقود الجائزة كالوكالة وكالجعالة التي مرت بنا وكالشركة الآتية، فهذه عقود جائزة. وهناك عقود مختلف فيها كالمساقاة، هل هي عقد لازم أو جائز، وكل ذلك إن شاء الله سيأتي في موضعه. لكن مراد المؤلف هل المضاربة عقد لازم أو جائز؟ الجواب هو عقد جائز. ما الفرق بين أن يكون واجبا أو لازما؟ هناك فرق كبير. ففي الإجارة قلنا إنها عقد لازم، وكذلك في البيع لا يجوز لأحدهما أن يفسخ البيع والإجارة دون سبب يقتضي ذلك، لكن هذا ولو لم يوجد سبب فلكل واحد منهما أن يفسخ إلا بعد الشروع في العمل، ففيه خلاف بين العلماء. قال: فنقول إنه أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض. يعني أجمع العلماء على أن القراض وما يعرف بالمضاربة عقد جائز وليس بلازم. قال: وأن لكل واحد منهما فسقه ما لم يشرع العامل في القراض. وما دام أنه عقد جائز فيجوز لكل منهما أن يطالب بفسخه لأنه غير ملزم له، وما دام غير ملزم له فله أن يطالب بفسخه، يعني يطالب بالمفاصلة. وهذه من الأسباب أنه عقد غير لازم التي تجعل العلماء لا يجيزون أيضا القراض بعروض التجارة، لأنه كما أشرنا في درس ليلة البارحة إما يكون العقد على عيانه أو على قيمته أو على أثمانه، الأثمان لم غير معروفة، القيمة تختلف من وقت إلى وقت، الأعيان أيضا هذه لا يجوز لأنها عروض أيضا، هذا هو السبب. قال: واختلفوا إذا شرع العامل. قال مالك: هو لازم. إذن إذا شرع العامل أخذ هذا المال الذي أعطاه إياه ثم انطلق وبدأ في العمل، هل يجوز فسخه أو أنه بعد الدخول فيه تلزمه؟ نحن نعلم أيها الإخوة بالنسبة للعبادات أن الإنسان إذا دخل في نافلة يلزمه إتمامها، كمن مثلا يحرم في حج غير مفروض فإنه يلزمه إتمامه، وكذلك الإنسان إذا دخل أيضا في سنة كما قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لكن بالنسبة للسنن إذا أقيمت الصلايات الخلاف، هل إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي سنة أو نافلة هل لك أن تقطعها وتبدأ بماذا؟ بالصلاة المكتوبة، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وتأخذ بهذا الحديث وتقطع، أو أنك تخفف وتتم عملا بقول الله تعالى أو بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هذه الشريعة أيها الأخوة أحكامها مرتبط بعضها ببعض. وأنا ذكرت مرارا بأنه كما تعلمون إذا ولدت شجرة دوحة عظيمة لها أصل ثابت في الأرض ولها أغصان ممتدة، هذه الأغصان من أين تتغذى؟ من هذا الأصل. فهذا الأصل هو هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام، وهذه فروع هذه الشرعية، هذه الأغصان التي تلتقي وتتغذى. هذا الأصل أيضا هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الينبوعان الصافيان العذبان اللذان منهما نأخذ أحكام هذه الشريعة ومنهما نستمدها وإليهما نرجع عند الاختلاف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه عليه الصلاة والسلام في حال عندما كان حيا، أما بعد وفاته فالرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه شريعة عظيمة يرتبط بعضها ببعض، لا ترى فيها انفصالا، تجد فيها عقيدة، فيها عبادة، فيها أخلاق، فيها معاملة، إذن تجدها كلها متصل بعضها ببعض، لا ينفصل بعضها على بعض. هي الشريعة الكاملة، ما سبقها من الشرائع جاءت لتعالج حاجات أقوام في أوقات معينة، جاءت لتؤدى ويقضى بها في فترات ثم تنتهي. أما هذه الشريعة الإسلامية فهي المهيمنة، هي شريعة الله الخالدة، إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى هذا الكون ومن عليه، ستبقى أبد الدهر أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا تنتهي حتى تقوم الساعة، حتى إذا نزل عيسى عليه السلام فإنه يحكم بهذه الشريعة الإسلامية التي مع الأسف عزف عنها كثير من المنتسبين إليها، وأخذوا يتحاكمون إلى قوانين وأفكار من وضع البشر. قال: واختلفوا إذا شرع العامل. فقال مالك رحمه الله: هو لازم وهو عقد يورث، فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم، وإن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين. قال الشافعي وأبو حنيفة: يعني الإمام مالك يرى أن العقد في أصله غير لازم، لكن إذا شرع العامل في العمل أصبح لازما. لماذا؟ لما يترتب على الانفصال والانفصال من الضرر. فلو مات أحدهما ورثه صاحبه، وجمهور العلماء سيأتي الأئمة الثلاثة يخالفون في ذلك، ويرون أنه لا يتغير عن حالته الأولى، فهو عقد جائز حتى ولو شرع العامل في العمل. قالوا: ولذلك اشترطنا فيه أن يكون دنارير ودراهم، لأنه عند الانفصام يرجع إلى هذا الأصل الذي لا يتغير. ولذلك عللوا بأنه لو كان عروضا ثم حصل الانفصال حينئذ يحصل الضرر، لأن القيم تتغير، قيم عروض التجارة تتغير، لأنه كما هو معلوم قد يصيبها فساد، وربما تكون السلع نافقة ماشية، وهذا أمر معروف، والسلع كما هو معلوم تتغير من وقت إلى وقت، وربما تجد بعض السلع في بعض الفترات ترتفع أسعارها وفي بعضها تنزل، وربما أصابها كساد سنين عديدة لا يقتصر على مثلا فترة معينة ولا على فصل من فصول السنة. نحن نعرف بأن الحاجة في الشتاء تدعو إلى مثلا الثياب الشتوية من الصوف وأمثالها، وفي الصيف أيضا يحتاج الناس إلى الثياب الخفيفة وبخاصة الثياب البيضة. أيضا المأكولات يختلف الناس بالنسبة لها، يحتاج إلى هذا النوع في وقت أكثر من غيره، وربما يصيب الناس كساد فيسري ذلك على العام كله أو على أعوام عديدة. قال وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهما وأحمد لكل واحد منهما الفسق إذا شاء، وليس هو عقد يورث، فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر. مالك لماذا ألزمه؟ رأى أن ذلك من باب المصلحة، وأنتم تعلمون أن الفقه المالكي عني بالمصالح المرسلة كثيرا، ورأى أنه بعد أن يشرع في العمل ثم بعد ذلك يحصل الانفصال وقطع العقد والانتهاء منه يتضرر لأنه أمضى وقتا. نعم. والآخرون يقولون لا، فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر، ورآه من العقود الموروثة. والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما بعد الشروع في العمل، فلا خلاف بينهم أن المقارض إنما شبهت ماذا؟ والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما بعد الشروع في العمل، بما قبل الشروع. نعم، في أحد عنده صحيح؟ أقرأها مرة أخرى. شبهت، والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما بعد الشروع في العمل، هو نفسه. نعم، لا يجوز. شبهت الشروع في العمل بما بعد الشروع، إذن هو بما قبل الشروع في العمل، لأن ما قبل الشروع متفق عليه، هم يريدون أن يلزمون المالكين. هو قبل الشروع في العمل لا خلاف بين الأئمة أنه عقد لازم، لكن بعد الشروع يكون عقدا لازما عند مالك. فكيف نقول شبه ما بعد الشروع بما بعد الشروع؟ والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما قبل الشروع، بما قبل الشروع. فيبقى الكلام صحيح، يعني الأئمة الثلاثة لا يرون فرقا بين أن يكون قد شرع وبين أن لم يكن قد شرع، بما قبل الشروع في العمل. قال رحمه الله: ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن يلظ جميع رأس المال. يعني ما يأتي ما شاء الله ويتصرف إذا كسب وهو في طريقه، يتصرف ويأخذ ويشتري، لا، يصبح حكما لنفسه. هذا حق مشترك بين اثنين، لا يحق لأحدهما أن ينفرد بشيء منه حتى يلتقيا ويصفيان حسابهما ويعرف كل واحد منهما حقه، فإنه يعرف رأس المال ثم بعد ذلك يعرف ماذا ما تم ربحه، وربما كان هذا الزائد عروضا فتحتاج إلى أن تنظم. ما معنى تنظم؟ بيناها في درس ليلة البارحة، يعني أن تحول إلى نقد، إلى دراهم ودنانير. هذا المتاع الذي ربح لأنه اشترى سلعة، فربح ماذا؟ بضاعة كثيرة، كما حصل في القصة التي ذكرت لكم، بقصة عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. استلف مالا، اقترض مالا من أبي موسى الأشعري والي ماذا؟ العراق، الكوفة. ثم بعد ذلك اشترى بضائع من العراق فقدم بها المدينة وربح فيها، وبعد ذلك إذن حصل ماذا؟ ربح في المال. الربح قد يكون عروضا، إذن المهم أنه لا يحصل تصرف من أحد العاقدين إلا بحضور الآخر. قال: وأنه إن خسر ثم اتجر ثم ربح جبر الخسران من الربح. هنا إن خسر ثم ربح ثم خسر، أو إن ربح ثم خسر ثم ربح، المهم أنه يجبر الخسران من المكسب، وهذا هو شأن التجارة أيها الإخوة. الدنيا دوانين، بعض الناس تجد أنه قصير النفس إذا دخل ميدان التجارة وبدأ يماكس فيها، ربما يخسر مرة أو مرتين فيقول خلاص. بعضهم تجده يتشاءم، يقول أنا حظي تعبان هالك، لماذا أنا أعمل؟ لا يا أخي، كم من ناس خسروا مرة إلى عشر، وهذا ينطبق على أصحاب المزارع، تجد أنه يحرث الأرض ثم يزرعها، فربما تأتي آفة من السماء، ربما تأتي دويبات تذهب عليه هذا العام والذي يلي، ثم تتغير الأحوال ويبارك الله له. فهذا الإنسان يتوكل على الله، والله سبحانه وتعالى قد أحل البيع، وبين أن أطيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أطيب ما أكل الرجل من كسبه، أطيب ما يأكله الرجل من كسبه، من كسب يده. وهؤلاء الأئمة الذين تقرؤون الآن أقوالهم، أبو حنيفة ماذا كان؟ كان بزازا، وكان من أمه الناس في الاشتغال بعمل البزازة، يعني اللي نسميه القماش الآن، رجل مشغول بالعلم ومع ذلك عنده دكان، وكان يربح وكان ينفق على تلاميذه أيضا. انظر، كان يعطي تلاميذه ينفق عليهم، لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم، كانوا يشتغلون بالعلم فهم يحضرون الدروس، فليس عندهم وقت. طلاب العلم يختلفون عنا الآن، تجد أنه يتحول من درس إلى درس ومن معلم إلى معلم، فتجد أنه يصل يومه بنهار إلا وقت الراحة، يقرأ في اليوم 5 كتب أو 4 أو 3، فتجد مثلا الشيخ ما شاء الله علمه غزير متنوع، وأيضا الطلاب عندهم استعداد. الآن لا، تغير الشيوخ وتغير الطلاب أيضا، وهذه الحقيقة التي لا يمكن أن ننكرها، لأن الأذهان تشددت وتوزعت وانصرفت، وأيضا كانوا فيما مضى يقفون أنفسهم على العلم ويندفعون إليه، وليست هناك غايات غير طلب العلم. إذا الصورة تغيرت، كذلك الإمام أحمد كان يحمل على رأسه، يحمل ثم يأكل من قوت عمله، ولما ذهب ومعه زميله وقرينه وصديقه إسحاق بن راهوي، وكان إسحاق أيضا صاحب مال، استأجر بيتا في اليمن، فعرض عليه على ماذا؟ على الإمام أحمد أيضا أن يعينه في ذلك، فأبى، فكان ينزل ويحمل، فإذا حصل ما يسد قوته عوزه أكله وانتهى. وكان يعني أحدهم يبحث عن رزقه في يومه، نحن لا نتجد الإنسان عنده المال الكثير ويفكر كم يكفيني وأحتاج. تغيرت الأحوال أيها الإخوة، يعني تغيرت الأمور، فكانوا فيما مضى لا ينشغلون بهذه الأمور، أما نحن الآن فأحوالنا قد تغيرت. إذن أيها الإخوة، هؤلاء هم الأئمة، كانوا يعملون ويأكلون من كسب أيديهم، وما أجمل هذا. وليس أيضا، بل أبو بكر رضي الله عنه الصحابي الجليل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ممن يشتغل بالتجارة، فلما تولى الخلافة نزل السوق، فأوقفه الصحابة قالوا لا، الآن وقتك ليس لك، وقتك لعمل المسلمين، فحدد له نصيب يكفيه ويكفي أولاده. وتعلمون إذن الأمر مختلف، لأن الآن وقته أصبح أثمن من أن يذهب وينزل في الأسواق ويبيع ويشتري، بل عليه أن يجلس للمسلمين ويسعى في حاجاتهم ويحل مشكلاتهم، وبيت المال مسؤول عنه في هذه الناحية. قضايا دروس أيها الإخوة كثيرة في تاريخ الإسلام الذي ربما نجد كثيرا منا يجهله. قال رحمه الله تعالى، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا. انظروا، من أصبح معافا في بدنه، في صحة عافية، من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه، حتى عبر عن سكن الإنسان بالسرب، يعني جحر كأنه يسكن فيه، عنده قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا، كأنها أمامه بحلم. وقول الله تعالى وجعلكم ملوكا في قصة بني إسرائيل في سورة المائدة، قالوا ملوكا لأن الإنسان إذا كان عنده بيت وزوجة وخادم، يعني داء ودابة، أصبح ملكا. قال رحمه الله تعالى واختلفوا في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا فيهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم يعمل فيه فيربح، فيريد المقارض أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، هل له ذلك أم لا؟ قال مالك وجمهور العلماء إن صدقه رب المال له ذلك، لأنه إذا ادعى هذه الدعوة ووافقه صاحب المال فنعم، لكن لو حصل خلاف حينئذ ينظر إلى هذه المسألة. قال فقال مالك وجمهور العلماء إن صدقه رب المال أو دفع رجل مال القراض لرجل فهلك منه جزء قبل أن يعمل فأخبره بذلك فصدقه، ثم قال له يكون الباقي عندك قراضا على الشرط المتقدم لم يجد حتى يفاصله ويقبض منه رأس ماله وينقطع القراض الأول حتى تزول ماذا للشبهة، لأنه تغير الأمر وحتى لا تكون هناك جهالة. قال ابن حبيب من أصحاب مالك إنه يلزم في ذلك القول ويكون الباقي قراضا. قال المصنف رحمه الله وهذه المسألة هي من أحكام الطوارئ، ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت وجوب القسمة. ما معنى هذا الكلام وهذه المسألة من أحكام الطوارئ ولكن ذكرناها لتعلقها بأحكام القسمة؟ يعني ليست من مشهورات المسائل التي جعل المؤلف منهجه سائرا عليها، وإنما هي مسألة جزئية طارئة قد تطرأ. الأصل يعني الغالب بحمد الله أن الإنسان يعني يحفظ المال، لكن قد يحصل مثل هذه الطوارئ التي تطرأ على الإنسان، من المعلوم أيها الإخوة. ولذلك ترون عندما تذكرون درسنا الحج ورجحنا أن الحج ينبغي أن يكون على الفور، وأن الذين قالوا بأنه ليس على الفور استدلوا بالصلاة، قالوا الصلاة لها وقت موسع ومضيق، فللإنسان يصلي في أول الوقت أو في وسطه وآخره ولا يعتبر آثما. ألا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ يقال بلى، لكنه رد على هؤلاء وقيل بأن وقت الصلاة محدود، وغالبا يعيش الإنسان في مثل هذه الفترة ينظر، وإن كان الموت والحياة بيد الله، لكن الغالب أن الإنسان يبقى. لكن الحج عام، ستبقى عام، هل تضمن أنك ستبقى؟ ثم أيضا قد تبقى صحيحا، لكن هل ستضمن أنه سيكون عندك المال النفقة التي توصلك والراحة أو الراحلة؟ هذه قد تطرأ أمور تغير الحال، كذلك أيضا في مثل هذه المسألة. قال ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت وجوب القسمة وهي من أحكام العقد. بوجوب القسمة، لأنها أيضا إذا حصل هذا الظرف، هذا الظرف الطارئ هل له تأثير في قسمة الربح أو لا؟ قال المصنف رحمه الله واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقارض عليه أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا، يعني هذا العامل يقصد به المضارب، والآخر صاحب المال نسميه برب المال أو المضارب له، فهل للعامل النفقة أو لا؟ ولو اشترط ذلك هل له ذلك أو أنه ليس له إلا أن يضارب بالمال ونفقته عليه هو وعلى أن يكون الربح حسب ما اتفق عليه على جزء معلوم؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير وأقوال متعددة بين العلماء، منهم من يمنع ذلك ويقول لا نفقة له لأن هذا أمر خارج عن العقل، وبعضهم يعطيه النفقة والحق لأنه كالوكيل تماما، فهو أمين على هذا المال، فما المانع أن يأكل ويشرب ويكسو نفسه في حدود الحاجة دون أن يبالغ في ذلك في حدود المعتاد، لا ضرر ولا ضرار. وبعضهم أجاز ذلك في السفر لأن السفر له مخاطره، ربما يحتاج الإنسان فيه إلى ما يحتاج إلى ما لا يحتاج في الحضر ففرقوا بينهما. وهناك من يقول لا، إن مرض فله أن يأكل من هذا المال لأنه في حالة مرضه سيتعطل عن العمل ويصبح عاجزا، فإن له أن يأكل من ذلك المال في هذه الفترة التي لا يكون عاملا فيها. هذا مجمل ما في الأقوال التي سيذكرها المؤلف، فليتفضل القائل. قال واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقارض عليه أم لا على ثلاثة أقوال. فقال الشافعي رحمه الله في أصل الأقوال أكثر لكنه أخذ جملتها. إذن العلماء اختلفوا. فقال الشافعي في أشهر أقواله لا نفقة له أصلا. إذن الإمام الشافعي في أشهر أقواله يقول لا نفقة له، معنى هذا أن الشافعي له أقوال، نعم له قولان آخران، قول يرى فيها أنه يستحق النفقة في السفر وحده، وفي رواية ثالثة له النفقة. قال واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقرض عليه أم لا، على ثلاثة أقوال. فقال الشافعي رحمه الله في أشهر أقواله لا نفقة له أصلا إلا أن يأذن له رب المال. فقال قوم له نفقته، وبه قال إبراهيم النخعي والحسن وأحمد، لكنه قيده بأن يذكر ذلك في العقد، يعني أن يكون ذلك مشروطا، لكن إذا لم يحصل شرط فلا. قال وهو أحد ما روي عن الشافعي رحمه الله، يعني هذا هو القول الثاني للإمام الشافعي. قال آخرون له النفقة في السفر من طعامه وكسوته، وليس له شيء في الحضر، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري رحمهم الله وجمهور العلماء. وعلة ذلك أنهم قالوا إن الحاجة في السفر أكثر منها في الحضر، فالمسافر تعتريه أمور فيحتاج إلى أن ينفق على نفسه، والمشقة أكبر، ولذلك نرى أن الشريعة راعت أمور المسافر فخففت عنه كثيرا من الأحكام. كذلك أيضا هذا المسافر بحاجة إلى أن تكون رعايته أكثر، فما المانع من أن ينفق على نفسه في الحضر، لكن في السفر، لكنه يكون في الحضر بين أهله وذويه فلا حاجة لأن ينفق من مال المضاربة. قال إلا أن مالك رحمه الله قال إذا كان المال يحمل ذلك. قال وهذا قيد جيد، هذا حقيقة يعني هذه لفتة طيبة، لأنه ربما يكون الربح يذوب ويذهب بالنفق، لأن الربح قد لا يكون كثيرا، فإذا ما أنفق العامل منه استوعبت نفقة العامل الربح، فيخرج المال كما كان كحاله عندما سلمه ربه. وقال الثوري رحمه الله ينفق ذاهبا ولا ينفق راجعا. ينفق ذاهبا لأنه في الذهاب ذهب ليتجر ويبحث عن التجارة، لكن بالنسبة للعودة انتهت مهمته فلم يبق عليه سوى إيصال ما لديه من تجارة. وقال الليث رحمه الله يتغدى في المسر ولا يتعشى. وروي عن الشافعي أن له نفقته في المرض. والمشهور عنه مثل قول الجمهور أن لا نفقة له في المرض. قال رحمه الله وحجة من لم يجزه أن ذلك زيادة منفعة في القراض فلم يجز، أصله المنافع. يعني عرفنا فيما مضى أن أي عقد من العقود لا ينبغي أن تلحق به منفعة. عرفنا النهي عن البيع إذا كانت معه منفعة، وصلناها عن بيع وسلف، وعن القرض إذا جر نفعا، إلى غير ذلك من الأمور حتى لا يكون ذلك هدفا. قال وحجة من أجازه أن عليه العمل في الصدر الأول، يعني يقول حجة من أجاز أن هذا كان في العهد الأول في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فإن هذا كان سائلا في ذلك الوقت، فينبغي أن يكون أساسا يقاس عليه فيما يتعلق بنفقة العامل من المال. ومن أجازه في الحضر شبهه بالسفر. قال رحمه الله وأجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، لأن العقد قام على طرفين، أحدهما رب المال والآخر هو العامل، وإذا ما حصل ربح فلا بد من أن يكون بحضورهما معا، حتى يعرف رأس المال ثم يستخرج بعد ذلك الربح فيصبح موزعا بينهما كل يأخذ حصة. لكن لو تصرف العامل في ذلك كان منفردا في تصرفه في أمر لا يجوز له أن يفعله إلا أن يشركه فيه رب المال. وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حقته. وهذا أمر لا يختلف فيه العلماء، لأن هذا الربح حظ لكل منهما، فلماذا ينفرد به العامل فيأخذ نصيبه؟ وأيضا هو محل شبهة، لأنه ربما لو تصرف فقسم فأخذ ما يخصه يكون في ذلك أيضا شبهة. وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولا غيرها، يعني لا يكفي أيضا أن يكون عنده شاهد أو شاهدان أو علامات تدل على ذلك، لأن حضور الطرف الآخر متعين في ذلك حتى يرفع النزاع ويذهب الخلاف.